قتلتني جرحتني قتلتني قتلتني وغفرت لك لكم مستمعينا من جديد في المواطن يحكي. سمعنا برشا مواطنين وبرشا تشكيات، ومن ضمن هذه التشكيات جينا تشكيات من قبل عديد العاملين بالقطاع السياحي في ولاية قبلي. قبل هذا خلينا نستقبلوا ضيفنا الموجود معنا عبر الهاتف، المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بقبلي سيد أحمد العمري. مرحبا بك معنا. مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين. أهلا وسهلا بك. دونك جينا تشكيات من مواطنين يخدموا في القطاع السياحي، ويقول لك كانت الوزارة نزلت بلاغ وتحدثت فيه على منح استثنائية وظرفية لأهل القطاع، وقدمنا في المنصة المرصودة للغرض هذايا، ولكن نتفاجئ بأنه الشروط المتحدث عليها في البلاغ لا يعني ما هيش نفسها اللي يعني تم اتخاذها بعين الاعتبار، وبالتالي ما نش عارفين رواحنا. لكن نقرأ البلاغ ونقول الشروط هذه تمشي معانا، ولكن من بعد نكتشف أنها ما تمشيش معانا. فشنية الشروط الحقيقية للمنح وهذه الاستثنائية والظرفية، وشكون اللي يتمتع بها خاصة في القطاع السياحي؟ ثم باش ننتقلوا لموضوع المنح بصفة عامة. بارك الله فيك. هو بالنسبة للقطاع السياحي والصناعات التقليدية، هذا القطاع شهد صعوبات جمة منذ معناها تفشي الفيروس، والدولة اتخذت الإجراءات كما اتخذت إجراءات في قطاعات أخرى مختلفة على أساس مساعدة هذه المؤسسات ومساعدة العاملين بها. ما سمى الفصل 32 من قانون المالية لسنة 21، وثم القرار المشترك لوزيري الشؤون الاجتماعية والاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المؤرخ في 25 جانفي 2021. هذا الإجراء يهدف إلى الإحاطة بهذه المؤسسات والعمل بمناسبة معناها الفيروس نتج عنه تقلص في الخدمات وتقلص في العمل، ومعناها نقص الخدمة، أو وجدت فترة معينة معناها ما سماش خدمة أصلا في المؤسسات السياحية. إذن لابد من تدخل الدولة لمساعدة هذه الفئات وهذا القطاع. أنا حبيت نعرج أن وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ كانت أصدراتها على أساس أن معناها بشتدعو المؤسسات السياحية، نحب نقول أو بالنسبة للعملة ما ينجمش يعمل هو التسجيل، ما يسجلش الخدام راهو. راهي المؤسسة السياحية هي التي تتولى التسجيل في المنصة. اي في المنصة المذكورة. ثم ديما يذكروا بأن تدوين الأسماء والألقاب نتاع العمال يتم باللغة الفرنسية. نرجع لك، هو أن الوزارة كانت خرجت بلاغ بعنوان شهر سبتمبر 2021 وقالت معناها راهي المنصة نتاع هيلب توريزم نقطة سوسيال نقطة تي ان، راهي هذه محلولة من 1 إلى 7 أكتوبر ليتسنى للمؤسسات السياحية لتسجيل الخدامة. اش وقعوا بالضبط؟ وقعوا ثم عطب فني معناها منع العديد من المعنيين، وهذا طبعا حسب البلاغ اللي أصدرتها وزارة الشؤون الاجتماعية بعد البلاغ الأول، وقالت لو ثم عطب فني معناها مس المنصة هذه وحرم أو منع العديد من المعنيين من تقديم مطالبهم. تقول وزارة الشؤون الاجتماعية تقول تزيد تعلم كافة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا، راه تقرر بصفة استثنائية التمديد في أجال التسجيل إلى غاية 13 أكتوبر 2021. هم هذوما المؤسسات السياحية المتضررة. خلينا نسألك هنا نقطة مهمة سيد أحمد، باعتبار أنه صار التمديد وباعتبار أنه كان فما عطب، هل تم إصلاح العطب هذا باش يتناسب مع التمديد ولا لا؟ هذا هو أنا قلت لك راه ثم بلاغ ثاني بلاغ ثاني بعد بعد البلاغ الأول، خاطر هم البلاغ الأول قالوا راهي المنصة محلولة من من 1 إلى 7 أكتوبر. ثم بعد ثم تدارك على أساس أن وقع عطب فني وقالوا راه تم التمديد معش الأجال إلى 7 أكتوبر ولا إلى زادوا جمعة إلى 13 أكتوبر. إذن المؤسسات السياحية اللي مؤلفين معناها على خاطر المؤسسات السياحية هذه هي منحة، هي المنحة نتاع العمال هذه بمقدارها 200 دينار في الشهر، والمؤسسة السياحية باش تعطي الفارق. باهي هذوما معناها الدولة تعاون العمل هذوما لمدة 6 أشهر، مش ضروري من اللي ما قدمش في جانفي مثلا قدم في فيفري باش ياخذ 6 أشهر. اللي مثلا واحد مؤسسة قدمت في أبريل معناها راهو باش، ولكن شرط أن يسجل بداية كل شهر. بداية كل شهر معناها من حق المؤسسات السياحية باش تسجل وباش تدخل في المنصة لي معناها دي الحصول على حق المساعدة هذه الظرفية والاستثنائية. معناها راه إعادة التسجيل ضروري، معناها راه الخدام نظريا عند الحق في المساعدة هذه لمدة 6 أشهر 200 دينار هذه، ويلزم المؤسسه السياحيه هي التي تتولى التسجيل. اي طبعا ما هواش العامل المتضرر والعامل العامل في اللي عندها عقد شغل ساري المفعول مع تلك المؤسسه هو الذي يتولى التسجيل، لا المؤسسه هي اللي تتولى. طبعا ونعرف ان المؤسسات هذه فيها نسبة كبيرة هي مؤسسات تكون صغرى أو متوسطة، فيكون المساعدات الاستثنائية هذه مهمة بالنسبة لها. طبعا هي معناته المؤسسات السياحيه هذه طبعا الشروط راه يلزم ثم انخراط في الضمان الاجتماعي ويلزم تكون علاقه شغليه قائمه، شو الانسان معناها انتهى عقد شغله باش يقولوا له هاي باش نعطوك منحه استثنائيه. معناها من بين الشروط هو ان يكون ثم انخراط في الضمان الاجتماعي وتصريح بالاجور لدى الضمان الاجتماعي. اذا معناها المؤسسات هذه مطالبه كل بدايه شهر باش تمشي تسجل في المنصه هذه، ومعناها راهو الخدام او المؤسسه هذيك لديها الحق في ان تسجل 6 مرات في السنه للحصول على 6 مرات من هذه الاعانه لفائده العمال. اذا العمليه هي عمليه تعطب او عطب معناها ألم بالمنصة هذه وتم تلافيه أو تداركه، وأن تو الوزارة مخرجة بلاغ يمكن حكاية نهار ولا زوج بتقول راهو بالنسبة للتسجيل راهو تم التمديد في أجاله إلى 13 أكتوبر 2021. والمؤسسات أدعو من المنبر نتاعكم المؤسسات السياحية التي لم تستطع ان تلجا الى هذه المنصه الى هذه المنصه ان تبادر قبل استيفاء الاجار اللي كنا ذكرناه. واضح جدا. هذا بالنسبه للقطاع السياحي والصناعات التقليديه والمؤسسات المعنيه هذه. ولكن خليني نتطرق لموضوع اخر. كانت الوزاره طرحت زاده بلاغ بخصوص المنح والمساعدات الظرفيه للعائلات محدوده الدخل، ولكن بعد مده شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي يعني فما أخبار بتمديد هل يعني تسجيل في المنصات هذه، ولكن حقيقة في عملية البحث ما لقيت حتى بلاغ يفيد بعملية التمديد. فيهمني اليوم أني نسألك سيد أحمد باعتبارك المدير الجهوي لشؤون الاجتماعية، هل حقيقة فما ما يفيد التمديد بالنسبة للعائلات هذه محدودة الدخل فيما يتعلق بمنحة 300 دينار، وإلا هي مجرد إشاعات يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي؟ نشكرك برشا على السؤال هذا، الخطر في وقته وبارك الله فيك. والنجم معناها بالسؤال أو بهذا الموضوع اللي فتحتيه باش معناها نحاول نفسر للوضعية هذه، ومعنا شكرا جزيلا على إشارة هذا الموضوع. أما قبل ما نحكي فيه والله حبيت نقول لأن نعطي لمحة أو معطيات أو ديسكاس فيك على المساعدة المالية الظرفية والاستثنائية هذه، معنا على أساس أن وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الهياكل والمؤسسات الشريكة في هذا البرنامج نتاع المساعدة الظرفية الاستثنائية، حبيت نقول إلى غاية 5 أكتوبر 2021 تم صرف مساعدة أو مساعدة مالية بقيمة 300 دينار إلى 668 ألف عائلة. حبيت نقول زادة يسمى دفعة جديدة تتضمن 125 ألف منتفع سيقع دعوتهم بواسطة إرساليات قصيرة باش يسحبوا المساعدة من الموزعات الآلية للأوراق النقدية البنكية أو البريدية بداية من اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021. ثم حاجة أخرى حبيت نقول أن اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 باش تم توجيه إرساليات قصيرة إلى دفعة إضافية تقدر بحوالي 90 ألف منتفع اللي استجابوا لشروط الانتفاع بهذه المساعدة، وباش تم معنا باش يجيهم لسماس وتتم دعوتهم الى فتح حساب افتراضي على معناها على الرقم اللي تعرفوه اللي هو نجمة 1021 بطاقة تعريف دياز، باش يتمكنوا من الحصول على المساعدة هذه اللي بالنسبة اللي باش يطلبوا منهم معناها احداث او فتح حساب افتراضي بحول الله باش ياخذوا المساعدة خلال الاسبوع القادم. بالنسبه للتسجيل من اول تدخل في الاذاعه قلنا راهو التسجيل معناها وقتها باش يقعد شهر معناها الى حدود 24 سبتمبر. بالنسبه للشؤون الاجتماعيه وزاره الشؤون الاجتماعيه تؤكد وتعاود تاكد بكل وضوح ان راهو بالنسبه لعمليه التسجيل بالمنصه anan.social.tn راهو العملية هذه نتاع التسجيل راهي أغلقت منذ 24 سبتمبر 2021. أش صاير تو ثم صفحات في التواصل الاجتماعي وتحمل اسم أمان نقطة سوسيال نقطة تيان، وثم تسمية اسمها جروب أمان سوسيال التونسية. هذه صفحات موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي وتدعو المواطنين الى استكمال عمليه التسجيل، يقول لها هي معناها كذا كمل العمليه التسجيل في التطبيق الخاص بمقابل يطلبوا منهم يدعو معناها المواطنين الى عمليه الى استكمال عمليه التسجيل في التطبيق الخاص بالمساعده الماليه الظرفيه والاستثنائيه معطيات شخصيه وتدعي هي المواقع هذه تدعي مساعده المواطنين على اصلاح الاخطاء بمقابل مالي وكما جاء عندهم هم بالضبط يقولون لهم بخدمات هذه الخدمات مدفوعة. راهي وزارة الشؤون الاجتماعية لهذه المناسبة التي أتحتيها لنا راهي وزارة الشؤون الاجتماعية تم في نفيا قطعيا أي علاقة لها بهذه الصفحات. وننبه المواطنين ونقول لهم راهو ما تدخلوش في الـ في الـ في الـ في الصفحات هذه وفي الجروب هذايا وما تتعاملوش معها على خاطر أنتم باش تمدوها بمعطياتكم الشخصية وبعد وباش تدفعوا فلوس اللي هي فلوس معناها عملية نجم نعتبرها تحيل. راهي الناس باش تتحيل عليكم وزارة الشؤون الاجتماعية راهي إذا كانت باش تحل أو باش تمدد في عملية التسجيل رانا كنا أعلمنا في إبانها ورانا قلنا راهو تم التمديد لمدة جمعة ولا 10 أيام ولا 15 يوم. نذكر أن عملية التسجيل بالمنصة نتاعنا راهو أغلقت منذ 24 سبتمبر. راك كي تلقى تو حاجة فيها هيا سجل وهي المنصة وهي كذا هذيك راهي صفحات مشبوهة وصفحات معناها باش تخلصها انت بالفلوس وراك ما تصور حتى شيء. اذا يظهر لي من غير المنطقي سيد احمد اليوم انه تكون هي مساعدات وبمقابل اي هذا صحيح. معناها هو التدخلات الاجتماعيه هذه عاده تدخلات ما يكونش فيها مقابل معناها خاطر الفئات المستهدفه ما هياش فئات معناها باش نجي نعطيها 200 الف ولا 300 الف ولا 180 دينار ونقول له في المقابل ادفع لي 15 دينار ولا 20 دينار خلصني في إذن المقابل. هذه هي صفحات هذه الصفحات هي صفحات مشبوهه وما عندها حتى علاقه وزاره الشؤون الاجتماعيه بهذه الصفحات. اذا كان ثم في المستقبل المنظور اذا كان ثم حاجه ولا باش يجدوا يفتحوا المنصه هذه للتسجيل رانا سنعلن عن ذلك عبر الاذاعه ونقولوا راهو المنصه اعيد فتحها ويمكن للمواطنين التسجيل من جديد. ولكن تو راهو اذا كان المواقع هذه الموجوده وقاعد يرتدوها بعض المواطنين ويقولوا لهم الخدمات هذه راهي مدفوعه راهي ثم تحيل في هذه الصفحات وما هوش صحيح. وراهو الانسان باش يعطي معطياته الشخصيه لجهات غير معلومه والوزاره راهي ستتكفل انا المعلومه اللي عندي ستتكفل بمعناها مقاضاة ومتابعة هذه الجهات. ولكن أنا أنصح وأذكر كل المواطنين أن ما يعطيش معطياته الشخصية إلى جهات مجهولة وأن هذه الخدمات المدفوعة هذه راهو وراءها ابتزاز وتحيل. إذن فلنحتط جميعا من هذه الصفحات ردوا بين الناس الكل. جينا سؤال بربي سيد أحمد قبل ما نختموا معاك يقول اللي عندهم حساب افتراضي لمدة 4 أيام ما زالوا ما تمتعوش بالمنحة شو يعملوا بالضبط؟ لا هم تو عملية الحساب الافتراضي هذايا معناها تو عادة كي يبعثوا له معناها كي يعمل هو الحساب الافتراضي يبعثوا له الاسماس على اساس باش يتوجه حسب اختياره هو بالبنك الموزع بنكي ولا موزع بريدي معناها هو يستنى تو لعل في الدفعة هذه على خاطر انا تو عرجت المرة الأولى على اليوم مش يصير بالضبط على المدعوين الجدد ولا 125 ألف معناها يمكن ياسر باش يبعثوا لهم على خاطر تو قاعدين في المراحل الأخيرة نتاع معناها الاستيفاء حقوق الناس هذه معناها بحول الله اليوم 7 أكتوبر ستتضح كثير من الناس اللي ما عملش حساب افتراضي باش يدعوه إلى حساب افتراضي والناس اللي ما عامل حساب افتراضي باش يقولوا له توجه إلى بالاسماس توجه إلى شو اسمه الموزع الآلي معناها العملية هذه راهي عملية وقت فقط. واضح جدا. نحب نشكرك برشا سيد أحمد على تدخلك معنا. إذا عندك أي إضافة قبل الختام. بارك الله فيك. أنا بالنسبة لي إلى جانب هذا الموضوع ثم الموضوع نتاع الاشتراكات اشتراكات النقل المدرسية والجامعية المجانية هذا برنامج معناه يستهدف الفئات الفقيرة اللي هم خليني نذكر سيد أحمد كان وصلنا نداء من قبل مواطنة وكان عندها زوز بنات كانت قدمت لهم في الاشتراكات هذية واتصلنا بكم لتوضيح وقتها وكان الدخل معنا يعني حول النقطة هذية ومهم جدا أنك تعاود توضح ميساج تفضل. هو سابقا كان البرنامج هذايا معناه يستهدف الفئات الفقيره فقط اللي هي تخف المنحه عندهم كرني ابيض والمنحه وتو معناها بدو حتى للمواطنين او العائلات المنتفعه بالكرني الاصفر معناها تتمتع واحنا خرجنا بلاغ في هذا الشان والجديد في هذا الموضوع هو ان معناها عمليه التسجيل ما زالت مفتوحه ما عطيناش اجال وكنا اي للتسجيل لا قلنا لا شهر سبتمبر لا 15 اكتوبر. احنا ماذا بينا الناس اللي مازالوا ما ما ما ما, ما ندعو المواطنين اللي عندهم ابناء تلاميذ او ابناء طلبه معناها مباشرين للدراسه نتاعهم ويستعملون في النقل البري في الحافلات نتاع الشركه الجويه النقل بقبلي او بقابس ان يبادروا باش يمشوا لل معناها شركه النقل سواء كان فرع قبلي ولا دود على اساس باش معناها يقدموا مطالبهم للحصول على تو عملنا خطوه كبيره. فما نقطه هنا سيد احمد بربي خليني نعرجلها وقتها طرحت النقطه هذه انه بالنسبه ليهم بالنسبه للشركات هذه هي الشركات السنويه ماهيش بالثلاثيه كما التلامذه الاخرين اللي يدفعوا يعني ثمن الاشتراكات. فيظهر لي صارت اشكاليه مع الاداره الجهويه للنقل وقتها هل تم حل الاشكاليه هذه ولا لا؟ لا لا ما ثم حتى اشكال نظرا لان ما ثم حتى اشكال نظرا لان هو الاتفاق المبدئي اللي حاصل ما بيناتنا هو ان يكون الاشتراك سنوي وهذه الاشتراكات خاصه معناها. ولكن شو التاخير هو في حضور الاشتراكات هذه؟ هل حضرت تو ولا لا؟ لا حاضرة تو معناها تو العملية هي انطلقت بشيء من التأخير صحيح نظرا لأن معناها البرنامج معناها تم الإذن بالبداية فيه معناها مؤخر شوي ولكن احنا حابين أن نتدارك الوقت والله يسمى كثير من الإجراءات اليوم برنسيب الإدارية والنجم نسميها حتى قانونية لم نستوفيها مع الشركة ولكننا آثرنا أنا نمشي طول لخدمة المواطن باش نبدو نخرجوا معناها طلبنا شيء من الوثائق ومعناها قلنا ما على الأقل نسجدوا الناس معناها تو معناها ثم في قبلي معناها عندنا 215 اشتراك منجز تو موجود معناها الناس حاضرين حاضرين حاضرين ثم عندنا معناها في دوز معناها بسبب انا في بالي معناها اليوم ما اتصلتش بالزميل اللي لاهي بالموضوع ولكن اللي في بالي به ثم اشكاليه وقعت في دوز نتاع الصور الشمسيه غير الجوف فما دوسيات ما فيها الصور الشمسيه. اذا معناها تم تدارك هذا الوضع وكلمنا زميلتنا في دوز واتصلت بالشركه في دوز غادي وعندنا 110 اشتراك معناها نتصور انهم حاضرين معناها في حدود تو عندي 325 مبدئيا الى جانب ثم مطالب اخرين. اذا العمليه هذه عمليه هو باش نيسر فما عدد محدود تاخذوه سيد احمد ولا في المطلق يعني كل لا لا ما عنديش عدد محدود انا وقتي يعني كل عائله معوزه والا محدوده الدخل تنجم تعمل اشتراك لصغيراتها من جن اي معناها كل عائله كل عائله معناها معوزه ولا كل عائله محدوده الدخل ويبدا لديها ابناء يزاولون تعليمهم ويستعملون الحافله اي طبعا معناها ينجم يخرج الواحد ما ثم حتى مشكل واضح معناها احنا معناها هاي دعوه على اساس ان راهي مصالحنا معناها منفتحه على الجميع وان ماذا بينا المواطن يقدم باش يتمتع بهذه الخدمات. احنا عندنا الغايه الكبرى هو مساعده هذه الفئات وخاصه معناها السعي الى معناها الحد من الانقطاع المبكر عن الدراسة هذا من بين الأشياء ما هوش هو الآلية الوحيدة ولكن بالنسبة لنا هذه آلية تشترك مع آلية أخرى باش نحد من ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة. واضح جدا. نحب نشكرك برشا على تدخلك معنا المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بقبلي سيد أحمد العمري. شكرا لك مستمعينا اللي كنتوا معنا من 9:30 في المواطن يحكي. اتصلوا بينا صوتكم هو الأهم مواضيعكم هي الأهم وأكيد كل تشكياتكم بشخذها بعين الاعتبار. هذه تحية عبير مختار من أمام الميكرو زملائي في الجانب التقني برهان بن عبد الله وأحمد المهذبي. بعد شوية إن شاء الله انطلاقا من ماضي ساعة تكون معاكم عطاف بالحاج في الأخبار. بسلامة الناس كلها. عرض إشهاري ببليسيتي أورانج قبلي.